ترى أحدهم يعني يتباهى بذلك الأمر ويزعم أنه رأى الله عز وجل، ومنهم من يقول يعني تجلى لي في سحابة فأخبرني بكذا وكذا، أو رأيته في المنام فقال لي كذا وكذا. هذا مهلوس، هذا إنسان مهوس، ويعني إنسان ضائع تائه. ولا نقول بأنه يعني يرى بالرؤية القلبية، فلا نثبت رؤية بالبصر ولا نثبت رؤية بالقلب لأحد كائنا من كان في الدنيا دون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينفعنا، يعني نستفيد بذلك. إذا جاء واحد فقال أنا رأيت الله عز وجل، نقول له يا أخي هداك الله، من أنت؟ لقد وقع الخلاف في أكرم الخلق على الله، فمن أنت إذن؟ أتريد أن نعتقد ذلك يقينا؟ كان أولى منك بهذا اليقين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وقد اختلف علماء السنة وسلفنا الصالح في هذه المسألة؟ أنت لم تره، بل هذا شيطان رجيم لبس عليك بشؤم ذنوبك فأوحى إليك بأنه هو الله. يقول يا لقد قال لي أنا الله، نقول يا أخي هذاك الله، وهل معنى أنه قال لك أنا الله يعني هذا هو الصواب؟ هذا يعني باطل محض، يعني لا ينبغي أن نسلم به. وأما في الآخرة فهذا يعنينا طبعا، فيما يتعلق بالآخرة فلم يختلف أهل السنة، أهل السنة أصحاب العقيدة الصحيحة لم يختلفوا فيما بينهم بأن المؤمنين يرون الله يوم القيامة رؤية حقيقية بأبصارهم. هذا هو الذي يعنينا في هذه المسألة. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان. طيب الإيمان يعني نؤمن بالميزان يوم القيامة، أن الله تعالى يعني يقيم للناس ميزانا حقيقيا يوم القيامة. ليس الميزان هنا كناية عن يعني وزن الأعمال، لا هو حقيقة، ميزان حقيقي له كفتان، ميزان حقيقي له كفتان، هذا وارد وثابت بالأدلة الصحيحة. وأما اللسان فهذا لم يثبت، أن تعتقد أن الميزان له لسان يتكلم وينطق بما يجري من الموازين، فهذا لن يثبت بدليل صحيح طريق. والذين قالوا بذلك يعني استدلوا برواية ابن عباس، وهم معذورون في مجرد الاستدلال، لكن فيما تعلق بصحة الاعتقاد فلا نرد ذلك القول، لأن الرواية لم تثبت بسند صحيح، الرواية لم تثبت بسند صحيح. ولذلك يعني رواية الصحابة فعلا صارت في أمس الحاجة إلى تحقيق وبحث، حتى يعني نتعامل معها بمثل ما نتعامل مع الأحاديث النبوية. فكثير من الأقوال الخاطئة نشأت وانتشرت على الألسنة وفي بطون الكتب بسبب التهاون مع الأسانيد التي يعني وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، يعني يتساهلون في هذه المسألة، وهذا خطأ، لأن هذا الصحابي يذكر عقيدة ويذكر أحكاما شرعية، ففي الحقيقة لا ينبغي أن نتهاون في هذا الباب. فالرواية التي وردت عن ابن عباس بأن الميزان له كفتان ولسان ضعيفة، لكن نستثني منها الكفتين، لأن هذا هو الذي وردت به الأدلة. ونلاحظ أننا نتكلم عن مسألة غيبية، نتكلم عن مسألة غيبية، والأصل في الغيبيات ألا نتكلم فيها إلا بعلم. لابد أن يثبت لنا دليل صحيح صريح في المسألة، لأننا نتكلم في غيب. إذا لم نلتزم بهذا الأصل لابد أن نتقول على الله عز وجل بما لا علم لنا به. فكون الميزان حقيقي هذا لا شك فيه، نعم هو ميزان حقيقي. الله عز وجل قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، قال ونضع الموازين القسط، لكن ظاهر الآية قد يوحي بأنها موازين. وهذه مسألة وقع فيها خلاف، والأكثر من أهل العلم على أنه ميزان واحد، وفسروا الآية بأن الموازين إنما جمعت باعتبار تعدد الأعمال الموزونة، فلما كانت متعددة كأن كل عمل منها صار يوزن بوضع معين، فبالتالي صارت هذه الأعمال وكأنها وضعت على موازين متعددة. فيعني هذا تأويلهم لهذه الآية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وإلا فهناك قول آخر، بل هو قول الأكثر من أهل العلم، أنه ميزان واحد توزن به الأعمال. وفي هناك رواية يرويها الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. هذه الرواية لفظها إن الله، طبعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا جرت العادة أن يعني أن يسند الحديث إلى الصحابي ثم يعني يذكر المثل. طبعا ففي هذه الرواية قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص من أمتي رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشره 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. فيقول: هل تنكر من ذلك شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول له هل لك عذر؟ فيقول لا، فيقول بلى، إن لك حسنة، إن لك عندنا حسنة، إنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: ما هذه البطاقة؟ يعني نشرت لي 99 سجلا، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ماذا تصنع؟ ماذا تغني؟ فيقول له: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. طاشت السجلات كلها، إذا ما وضعت البطاقة في الكفة الأخرى. نخلص من هذا الدليل أن الميزان له يعني ليس ميزانا بكفة، بل هو ميزان بكفتين. ونحن طبعا عرفنا أنه لا ننطق إلا بدليل، نقف عند الأدلة. نطق الدليل الصحيح بكفتين، نعم خلاص، إذن الميزان ميزان حقيقي له كفتان. طيب توزن فيه الأعمال؟ نعم توزن فيه الأعمال. وعندنا رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، التي قال فيها صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الايه في الميزان. اذا هي طبعا سبحان الله بحمدك، اذا هذا عمل، هذا عمل صالح يوضع في الميزان ويوزن او لا؟ يوضع في الميزان ويوزن، بل ويوزن الانسان نفسه، يعني يوزن هو واعماله على الميزان. من اين جئنا بذلك؟ بالأدلة. عندنا رواية الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعندنا أيضا رواية الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود في القصة المشهورة أنه كان يجني للنبي صلى الله عليه وسلم سواكا من شجر الأراك، فهبت ريح فيعني تمايل بها، فضحكوا من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. قال: إنها أثقل في الميزان من جبل أحد. إنها أثقل في الميزان من إيه؟ من جبل أحد. إذن وزن الأعمال وزن حقيقي، والميزان حقيقي، وله كفتان حقيقيتان، ويوزن العمل ويوزن صاحب العمل في هذا الميزان. لا نتكلم إلا بذلك فقط، لا نجاوز هذا الأمر، لأنه لم يثبت لنا أدلة صحيحة صريحة تثبت لنا غير ذلك الكلام. فهذا ما نعتقده في مسألة الميزان. قال الأدلة كثيرة جدا، الأدلة كثيرة جدا. قال والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، يعني أيضا يعني كأنه يقول ونحن نعتقد إيه يعني هذا الإيه هذا الإيمان، يعني هذا أيضا من جملة ما نعتقده في الإيه في باب الإيمان، والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. طبعا هذه أيضا مسألة من أصول الاعتقاد، طبعا درج كثير من الناس على إنكار ذلك الأمر، لا سيما في يعني في حياتنا المعاصرة كثير من الناس ينكر هذه المسألة. وطبعا نحن نقول لهم من كذب بذلك فسيراه حقيقة عيانا بيانا، ولكن بعد فوات الأوان، يعني سيرى ذلك ولا بد. فإما أن يقر بذلك ويسلم بوقوعه وصحته ثم يلجأ إلى الله تعالى بأن ينسيه من ذلك، وإما أن يرى ذلك حقيقة. وطبعا عندنا أدلة كثيرة جدا تثبت عذاب القبر. عندنا رواية من أحمد في حديث البراء بن عازب المطول، وهذه طبعا يعني سندها صحيح تثبت ذلك الأمر. وعندنا أحاديث كثيرة جدا جدا في الصحيحين وفي غيرهما تثبت عذاب القبر حقيقة. ولكن أنا ذكرت يعني ألمحت إلى رواية الإمام أحمد عن البراء بن عازب لأنها رواية مطولة وقد جاء فيها ذكر الملكين ولم يثبت تسمية واحد من هذين الملكين، لكن ثبت هذا بدليل آخر، ثبت هذا بدليل آخر، يعني حتى لا نرد هذا الكلام برواية البراء بن عازب المطولة في مسلم أحمد، فنقول جاءت الرواية فقال فيأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه من ربك، ولم يثبت أنه في هذه الرواية صرح باسم الملكين. نقول نعم فعلا في هذه الرواية لم يثبت، لكن ورد ذلك بدليل صحيح رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. ثبت الأمر أم لا؟ ثبت، ثبت بالدليل الصحيح. أقول هذا لأن طبعا لا ينبغي، هذا من جملة الإيمان بالملائكة، ولعلنا نأتي إن شاء الله إليها بشيء من التوسع، من جملة الإيمان بالملائكة ألا نسمي واحدا منهم إلا بما ثبت في دليل صحيح صريح. يعني مثلا الناس يقولون يجي لك عزرائيل، من هو عزرائيل يا أخي؟ يقول لك ده ملك الموت، يقول له هل رأيته؟ هل جالسته؟ هل صرح لك بذلك؟ من أين جئت باسمه؟ من أين جئت؟ من قال لك أنه عزرائيل؟ الله تعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت، فما يعني معذرة يعني من أين جئت بهذا الكلام؟ طيب وآخر يقول لا اسمه أبو عبد الرحمن، مين أنا؟ أبو عبد الرحمن؟ يقول لك يا أخي هو، أو الآخر يقول لا هو عبد الرحمن. عبد الرحمن من أين شئت لهذا الكلام؟ من أين؟ كلها إسرائيليات لا أصل لها من الصحة. يعني فاعتقادنا بأن الملكين اللذين يسألان العبد في قبره اسمهما منكر ونكير، هذا قد وردت به السنة، فلا نسمي واحدا من الملائكة إلا إذا وردت تسميته صحيحة صريحة في دليل صحيح وصريح. فالحديث فيه أنه قال إذا قبر العبد أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، لا يقول قائل مثلا لماذا أسودان؟ ليه مش حمر؟ ليه مش بيض؟ مش بتاعتنا، مش بتاعتنا. نحن تعلمنا الأدب والحدود، ثبت الدليل بهذا الوصف، لا نجاوز هذا الوصف. أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقول لك ما مش دخل دماغي أسود وأزرق، تيجي إزاي بقى؟ عش نسأل واحد نقاش يا عم الله يجيك، مالنا مال النقاشة دلوقتي؟ موضوع ملوش علاقة لا بالنقاشة ولا بالألوان ولا حتى بتعدوكم. احنا نحن نثبت ما أثبته الشرع. أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. طبعا البعض ينكر هذا، يعني البعض يقول لا ملكان فقط ولم يثبت أنهما يعني قد سمي بهذا الاسم، لا قد ثبت الدليل، فنقول على العين وعلى الرأس. فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول، ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله. يعني يقول هو عبد الله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يعني يأتي بالشهادة أيضا وهو في هذا الموضع. فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له، سنأتي إلى إثبات العذاب والنعيم، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه فيقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان له نم كالعروس، نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك، حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. وأما المنافق، نسأل الله السلامة والعافية، وأما المنافق فيقول سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاع، فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال معذبا فيها حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. إذن هذه الرواية فيها الأمران، إثبات العذاب وإثبات الإيه؟ التسمية. يعني الذين ينكرون عذاب القبر نقول لهم سترون منكرا ونكيرا، سترونهما ولا بد، وستعذبان بهذا الإنكار. لكن طبعا من ينكر باعتبار أن بعض من ينسب إلى العلم نسى ذلك فهو أنكر ذلك باعتبار اتباعه لذلك العالم، هذا معذور إن شاء الله. يعني حتى لا نخلط في الأمور، يعني نقول كل من أنكر يفعل به ذلك، لا طبعا، مسألة أيضا فيها تفصيل. إنما الكلام في من رد ذلك بالهوى، في من رد ذلك بالهوى، كالذين ينكرون الشفاعة. الشفاعة إيه؟ من قال أن هناك شفاعة؟ طبعا المسألة نفرق بين من قال ذلك وهو من أهل الاجتهاد، ومن اعتقد ذلك باعتبار أنه أحسن الظن بهذا العالم الذي قال ذلك، وبين من يرد العقيدة الصحيحة بمحض الهوى والمعاندة لأدلة الشرع. وإن شاء الله طبعا يعني نكتفي بهذا القدر عند الفقرة 20. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.